الحمد لله وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه المتقين الشرفاء وبعد. أبنائي طلاب الفرقة الأولى في تخصص الدعوة بالدراسات العليا، أهلا ومرحبا بكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحن على موعد مع المحاضرة الثانية لمادة مقارنة الأديان في العقيدة المقارنة. ونقف في هذه المحاضرة مع أركان الإيمان في اليهودية والنصرانية والإسلام. وأنتم معي أن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. إيمان بالله، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالقضاء والقدر. والآن نقف مع الركن الأول من أركان العقيدة لنقارنه في الأديان الثلاثة، وهذا الركن هو الإيمان بالله عز وجل. ونبدأ مع اليهودية لنرى نظرتها إلى الله عز وجل وإلى وجوده وصفاته وعلاقته بخلقه وعلاقة خلقه به. وأقدم أبنائي بين يدي هذا الكلام بمقدمتين وجيزتين جدا. الأولى: عقيدة اليهود الصحيحة كما بينها القرآن الكريم، والثانية: موجز الأحداث التاريخية الخطيرة التي مرت ببني إسرائيل وأثرت في عقيدتهم. فإلى المقدمة الوجيزة الأولى: عقيدة اليهود الصحيحة كما بينها القرآن الكريم. ذكر القرآن الكريم عقيدة اليهود الأصيلة صافية بعيدة عن التحريف والتخريف والتزييف، وبين أن بني إسرائيل في عقيدتهم التي كلفوا بها في صورتها السليمة كانوا يلتقون مع عقائد الأنبياء السابقين ثم مع الإسلام الخاتم للأديان. ويعطي القرآن لوحة جميلة للأنبياء فيها وحدة الوحي والتلقي عن الله عز وجل، ثم وحدة العقيدة في التوحيد والإيمان بالله وصفاته، ثم بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء وجنة ونار، ثم بالقضاء والقدر. اسمع معي إلى قوله تعالى في هذا المعنى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، الآيات 63 إلى 66 من سورة النساء. وارجع إلى تفسير الإمام ابن كثير وهو يحدثك في هذه الآيات عن وحدة الأنبياء في تلقي الوحي ووحدة العقيدة والإيمان بأركانه. وهكذا يا أبنائي، يثبت القرآن أن عقيدة بني إسرائيل كانت قبل تحريفهم الكلمة عن مواضعه صافية، فيها الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، إله الناس جميعا، خالقهم وراعيهم، العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، ثم الإيمان بالملائكة والكتب واليوم الآخر وما يتصل بذلك من الحساب والثواب والعقاب. ونسوق فيما يلي من أي ذكر الحكيم ما يوضح هذه الصورة. اقرأ معي على لسان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه، الآيات من سورة الأنعام 79 إلى 86. وارجع إلى الإمام الرازي في تفسير هذه الآيات، وسوف تجد أن هذه الآيات توضح إيمان إبراهيم بالله الذي فطر السماوات والأرض، وتوضح مقاومته لقومه عندما حاجوه في ذلك، وتوضح تأكيده أن الله وسع كل شيء علما، كما توضح أن أبناءه الأنبياء نالوا من الهدى والرشاد ما نال إبراهيم: كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. وهناك مجموعة أخرى أو مجموعات من آيات القرآن تشهد للخليل عليه السلام ولبنيه أنه آمنوا بالله الواحد القهار، منها قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، الآيات 130 إلى 133 من سورة البقرة، فارجع إليها وإلى تفسيرها. ومن العقائد التي كان على بني إسرائيل أن يتبعوها إيمانهم بالبعث متبعين في ذلك سنة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى الآيات. ثم تكررت عقيدة التوحيد والإيمان باليوم الآخر منسوبة إلى غير إبراهيم عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل والصالحين منهم. قال تعالى على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الآيات من سورة يوسف 37، من 37 إلى 40. وعن التوحيد واليوم الآخر والحساب يقول الله تعالى مخاطبا موسى عليه الصلاة والسلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الآيات من 14 إلى 16 من سورة طه. وقول تعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام واصفا الله جل وعلا بأنه خالق كل شيء ومانحه الهدى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وعن علم الله سبحانه يقول القرآن على لسان الكليم موسى عليه الصلاة والسلام: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وعن الحياة الدنيا ومتاعها والحياة الآخرة وما بها من جزاء يقول الله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون الذي آمن بموسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. الآيات. وهكذا كانت العقيدة التي نادى بها أنبياء بني إسرائيل متفقة تماما مع عقيدة الإسلام، تهتم بوحدانية لا إله الكون، وتسند الصفات المقدسة إلى الله جل وعلا، كما تهتم باليوم الآخر والحساب وغيرها من المعتقدات. وإن أردت تفصيلا لذلك فارجع إلى اليهودية للأستاذ الدكتور أحمد شلبي رحمه الله. أما المقدمة الوجيزة الثانية فهي موجز الأحداث التي مرت ببني إسرائيل، وهي أحداث خطيرة أثرت في عقيدتهم، أثرت في عقيدتهم ونوجزها فيما يلي. مرت ببني إسرائيل عدة أحداث خطيرة، منها أنهم عاشوا في مصر فترة من الأمان حينما كانوا يتخلقون بأخلاق نبي الله يوسف عليه السلام. ويوسف عليه السلام علم بني إسرائيل الذين عاشوا معه في مصر، علمهم الإيمان وعلمهم التقوى وعلمهم الأمانة وعلمهم التعاون على البر والتقوى، فلزموا ذلك عقودا من الزمان، فأحبهم المصريون وقربهم الفراعين. لكن الزمن تطاول ببني إسرائيل، فما لبثوا أن تكبروا على المصريين وتجبروا وأنزلوا المفاسد والمظالم، فأبغضهم المصريون وحنق عليهم الفراعنة وأذاقوهم ألوان العذاب، كما يصور تعالى في سورة القصص في صدرها: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يقول علامة ابن كثير رحمه الله: إن فرعون علا في الأرض أي تكبر وتجبر وطغى، وجعل أهلها شيعا أي أصنافا، قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته. وقال تعالى: يستضعف طائفة منهم، فيقصد بني إسرائيل، وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم هذا، وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخص الأعمال، ويكدهم ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال رعيته، ويقتل مع هذا أو يقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم إهانة لهم واحتقارا. ثم لما وصلوا إلى فلسطين ودارت بهم الأيام، وقعوا بين شقي الرحى ورأوا وتطاحنوا، فرأوا أشد الأيام مرارة. ثم لما أسروا الأسر البابلي وطال بهم الأسر، ذاقوا الأمرين والعذاب الأليم. ثم في تاريخهم داخل فلسطين قام بينهم وبين الدول المجاورة لهم صراع مرير سطرته كتب التاريخ، كان البلاء عليهم فيه شديدا. ثم في فترات التشرد والبلاء هذه كتبوا العهد القديم ووضعوا التلمود والبروتوكولات، وأصبحت هي المصادر الواقعية للعقائد اليهودية. ارجع للاتساع في ذلك أو التوسع في ذلك إلى الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله في موسوعة اليهودية. هذه الأحداث يا أبنائي أثرت في التصور اليهودي لأركان الإيمان، ولذلك تعالوا نرى نظرتهم إلى الله عز وجل. ولو بحثنا عن الإله عند اليهود يا أبنائي سوف نجدهم قد تأثروا في فترة الأسر البابلي الطويلة كما ذكرت بالمعتقدات والديانات التي كانت مسيطرة في ذلك الزمان. يقول أحد المراجع اليهودية الصميمة، قاموس التوراة Dictionary of the People Charles Spikner's Sons New York 1909، يقول إن تفهم الديانة العبرية مستحيل ما لم تؤخذ بعين الاعتبار وبشكل مستمر الديانات والثقافات الأخرى، الديانات والثقافات الأخرى التي نمت وترعرعت في وادي الفرات. إن الأصول القضائية البابلية وكذلك الطقوس المعمولة بها في المعابد البابلية يجب أن تؤخذ كعوامل حاسمة التأثير على الشرائع العبرانية في الأصول القضائية والطقوس الدينية والطقوس الدينية. من هنا أبنائي سنجد في القراءة المفصلة والدقيقة أن بني إسرائيل لم يستطيعوا في أي فترة من فترات تاريخهم أن يستقروا على عبادة الله الواحد الذي دعا إليه الأنبياء جميعا، وكان اتجاههم إلى التجسيم والتعدد والنفعية واضحا في جميع مراحلهم. وعلى الرغم من ارتباط وجودهم بأبيهم إبراهيم إلا أن البدائية الدينية كانت طابعهم، وتعد كثرة أنبيائهم دليلا على تجدد الشرك فيهم. لم يستطع سيدنا موسى عليه السلام كما يقول وولد يورانت في قصة الحضارة، لم يستطع أن يمنع قطيعه يعني بني إسرائيل من عبادة العجل الذهبي، لأن عبادة العجول كانت لا تزال حية في ذاكرتهم منذ كانوا في مصر، وظلوا زمنا طويلا يتخذون هذا الحيوان القوي آكل العشب رمزا لإلههم. وتقرر التوراة قصة العجل الذي عمله لهم هارون فعبدوه بعد أن تأخر موسى في العودة إليهم، وكيف خلعوا ملابسهم وأخذوا يرقصون عراة أمام هذا الرب، وقد أعدم موسى 3000 منهم عقابا لهم على عبادة الوثن. وارجع إلى سفر الخروج الإصحاح 32 الفقرات من 18 إلى 29 وقرأه بتدبر في تفسير التوراة بالعربية لسعدية بن جاؤون الفيومي صاد 270. وبعد موسى عليه الصلاة والسلام وفي عهد القضاء تأثر بنو إسرائيل بمعبودات الكنعانيين تأثرا كبيرا. ارجع في ذلك إلى موسوعة مقارنة الأديان اليهودية واليهودية دكتور أحمد شلبي. ثم نأتي لنؤكد أن اليهود انحرف مفهوم التوحيد عندهم، فنجد في كتبهم المحرفة أحيانا حديثا عن إله واحد، وأحيانا أخرى عن آلهة متعددة، ومن ذلك نسبتهم إلى الله عز وجل قوله هذا آدم قد صار كواحد منا في معرفة الخير والشر، والآن كي لا يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ويأكل ويحيا إلى الدهر فطرده الله من جنات عدن. ارجع إلى سفر التكوين. وأرجو أيضا أن ترجع إلى الإمام ابن حزم في هذه النقاط، إلى الإمام ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل لواحد على 207 وترى رده عليهم في ذلك. نأتي بأبناء الطلاب إلى اليهود ودعوى أن لهم إلها خاصا بهم. يزعم اليهود في كتبهم المحرفة أن الله خاص بهم دون غيرهم، فجاء في سفر الخروج فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعب الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين، وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة واسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين. والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضيقهم بها المصريون، فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. وهكذا جعل لهم اليهود إلها خاصا بهم لا يشاركهم فيه أحد من الأمم الأخرى. لكن سنقف الآن مع نقطة عجيبة. لو سألنا اليهود عن اسم الإله عندهم فسوف يصيبون العجب حين نجدهم انفردوا من بين أهل الأديان التوحيدية بعدم معرفتهم الأكيدة لاسم إلههم. ومن ثم يقول الدكتور سهيل ديب في كتابه التوراة بين الوثنيات والتوحيد، يعلل العلماء ذلك بعدة احتمالات: واحد، بعد الزمن وطوله الذي انقضى بين تأليف التوراة وتحريرها بشكل نهائي، أو أن طريقة لفظ الاسم الرباعي المقدس عندهم غير معروفة لتحريم نطقه على اليهود. لكن التفسير الأقرب إلى الواقع هو أن فترة المخاض الطويلة جدا بين التعددية والتوحيد 400 سنة جعلت اسم الإله مسألة ثانوية، ريثما يتم الإجماع على التوحيد. وعندما تم ذلك وكان لابد من تحديد الاسم وتثبيته بشكل نهائي، هنا وقعت الصعوبة، فالموحدون وجدوا الأمر سهلا إذ هو الله حسب، بينما عند التعدديين الذين اعتنقوا التوحيد فإن التسمية تكون حسب انتصار أحد الآلهة على الآخر، ولكل واحد منهم اسم خاص به. وكان كلما أدلى أحد المشاركين في تأليف التوراة بدلوه في وضع الشريعة اختلفت محاولته عمن سبقه بسبب الأسلوب الأدبي واللغوي اختلافا شكله ظاهر، وكذلك في اسم الإله. وتعالوا نعدد أسماء الإله عندهم. الاسم الأول إيل، الله باللغة السامية. الثانية إيلوهيم أي الإله بصيغة الجمع. أدوني أي سيدي باللغات السامية. يهوى وهو اسم أحد آلهة العبرانيين القبلية، وهو إله باطش منتقم جبار، وتتوافق صفاته مع عقلية جزء يسير من شعب أمضى مئات السنين في الأسر، فأخذ الأمل بالخلاص يضمحل، وسيطر التطرف على الأجيال الجديدة، فانتسب إلى أكثر الآلهة اقتدارا وبطشا. ثم نقف مع بقية الأسماء. قلنا الاسم الرابع يهوى، الاسم الخامس العلي كما جاء في المزامير لأنهم عصوا كلام الله وأهانوه العلي، الاسم السادس الرب جاء في المزامير احمدوا الرب، الاسم السابع القدير جاء تسمية الله القدير كما في سفر أيوب، أإلى عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تنتهي. الاسم الثامن الأول والآخر من الأسماء التي وردت في سفر إشعياء، وهكذا يقول الرب: أنا الأول وأنا الآخر لا إله غيري. أفعال الله وصفاته في العهد القديم. بعد أن تحدثنا عن أسماء الله تعالى في العهد القديم نتحدث عن أفعال الله وصفاته عندهم. يتحدث الكتاب المقدس عند اليهود معددا صفات الله عز وجل، فيقول في وصف الله: واحد، الإنسان نسخة من الله، سفر التكوين، فقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، ارجع إلى سفر التكوين. تفاصيل جسم الرب، وردت تفاصيل جسم الرب في أماكن متفرقة من العهد القديم كما يلي: ألف، له رأس شعره وشعره أبيض، شعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار في دانيال. ثم له عينان وأجفان، عيناه تنظران وأجفانه تمتحن بني آدم، المزمور 11. له شفتان، شفتاه ممتلئتان سخطا، ولسانه كنار آكلة، ونفخته كنهر غامر يبلغ إلى الرقبة، إشعية 28. وله رجلان ترى، نزل وضباب تحت رجليه، المزمور 18-9. وألوهيته وعظمته لا تمنع من ركوبه الملائكة في تنقلاته، كما لا تمنع أن يكون له أذنان. وإلى إلهي صرخت فسمع من هيكله صوتي، وصراخي دخل أذنيه، وتحت الأرض فارتجت الأرض وارتعدت، أسست أسس السماوات ارتعدت وارتجت، لأنه غضب صعد دخان من أنفه ونار من فمه، جمر اشتعلت منه، طأطأ السماوات ونزل، وضباب تحت رجليه، وركب على كروب اللي هي الملائكة الصغار، وطار ورؤي على أجنحة الريح. وقد تكرر ركوبه على الكروبيم، مجد إله إسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبات البيت. انظر أو ارجع إلى صموئيل 2:22 وإلى حزقيال 9:6. أفعال الإله البشرية تحكي أسفار العهد القديم عن أفعال بشرية تنسبها إلى الله، وهي فرع من عقيدتهم المجسمة لله. ومن ذلك أن الله يمشي ولكن على شوامخ الجبال، فإنه هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الأرض. كل هذا من أجل إثم يعقوب، ميخا 1:3. ومنه حديث الأسفار عن مشي الله في الجنة وسماع آدم لوقع خطواته، وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ قال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ التكوين 3:8. وزور الرب إبراهيم تعالى الله عن ذلك، وأكل عنده زبدا ولبنا، وظهر له الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، التكوين 18:1-23. وفي موضع آخر تذكر الأسفار أن الرب ظهر ليعقوب وصارعه حتى الفجر، فدعا يعقوب اسم المكان في نيئيل قائلا: لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي، التكوين 32:30. ولما أغضبه مريم وهارون فنزل الرب في عمود سحاب وقف على باب الخيمة إلى أن قال: فقال اسمعا لكلامي فما إلى فم وعيانا أتكلم معه لا بالألغاز، العدد 12:5-8. وأذكر سفر التكوين أن الله رضي عن نوح وقومه بعد أن شم رائحة شواء المحرقات التي قدمها نوح على المذبح، وبنى نوح مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا، التكوين 28:21. وعندهم أن الله يتعب ويحتاج للراحة، راجع سفر الخروج 31:17. ويشبهنا حين يستيقظ بعربين سكير استفاق لتوه من سكرته، اقرأ المزمور 78:65. فاستيقظ الرب كنائم جبار معية من الخمر يصرخ عاليا من الخمر. وعندهم أن الرب نوح ويولول كما تولون النساء ويمشي عريانا، هذا نص كلامهم يروونه على لسان ربهم تعالى الله عما قلنا علوا كبيرا. ففي ميخا 1:8 أن الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: ها أنا ذا أنوح وأولول أمشي حافيا عريانا وأعول كبنات آوى وأنتحب كالنعام. وعندهم أن الرب يصفق بيديه، ففي حزقيال 21:17 ينسب الكاتب للرب قوله: وأنا أيضا أصفق كفي على كفي وأسكن غضبي، أنا الرب تكلمت. وعندهم أن داود عليه السلام وجميع الشعب يجرون التابوت والرب جالس فيه يتفرج عليهم وهم يرقصون حوله، ففي صموئيل 2:6-12-16 أن داود وجميع الشعب أخذوا تابوت الله الذي يسمى رب الجنود الجالس على الكروبيم، وجروا التابوت على عجلة والرب جالس في التابوت يتفرج عليهم وهم يرقصون فرحا بعودتهم من الأسر من عند الفلسطينيين بعد أن ضربهم الرب بالبواسير، وكان الرب جالسا في التابوت طوال الوقت، ونبي الله داود وكل الشعب يرقص ويغني ويلعب بالرباب وينفخ بالمزمار ويضرب بالدفوف والجنوب ابتهاجا بالنصر وبعودة رب الجنود الجالس على الكروبيم. وعندهم أن الله يغار من الإنسان، راجع إن شئت سفر التكوين 11:1-9. وتقرأ في رؤيا حزقيال أن الله دخل الهيكل من باب وأمر بإغلاقه للأبد، فقال لي الرب: هذا الباب يكون مغلقا ليفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا، حزقيال 44:2. فالرب عندهم يندم وتصيبه الحسرة على أشياء كان قد شرعها من قبل. ولازم هذا كله أن الله يجهل الأشياء ولا يعلمها حين ظهورها، وهذا مذكور في طيات الكتاب المقدس بنصوص صريحة وسياق طويل كامل وليس جملة واحدة مجتزأة، والقوم يقرون بها ولا ينكرون. الكتاب المقدس ينسب لله صفة الندم والحزن، والإله في الكتاب المقدس يتخذ القرارات بسرعة دون روية، مما يدفع لإعلان الندم أحيانا، وأحيانا أخرى يقبل التوبيخ والزجر من أنبيائه ورسله. وكثيرة هي حالات ندم الإله وأسفه وحزنه في الكتاب المقدس، وهك بعضها. قال كاتب سفر التكوين في الإصحاح 6 الآية 85: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور فكر قلبه يتسم دائما بالإثم، فملأ قلبه الأسف والحزن لأنه خلق الإنسان. وقال الرب: أمحو الإنسان الذي خلقته عن وجه الأرض مع سائر الناس والحيوانات والزواحف وطيور السماء، لأني حزنت أني خلقته. وفي سفر صموئيل الأول 15 الفقرة 11 أن الرب يقول لصموئيل: لقد ندمت لأني جعلت شاول ملكا فقد ارتد عن اتباعي ولم يطع أمري. والأمر الذي ارتد عنه شاول ولم ينفذه هو أن الرب أمره بقتل النساء والأطفال والرجال والمواشي، فقتل الكل وأمسك عن الخراف، وهو مذكور في بقية الإصحاح لمن أراد أن يطلع عليه. أرأيت؟ يعطي قرارا وحين يرى أثره في الناس يندم. أي رب هذا الذي يجهل مآلات الأمور ولا يعرف الشر من الخير؟ وندم الرب في الكتاب المقدس ليس صفة عابرة ولا نصا مبتورا، وإنما هي إصحاحات كاملة تحكي ندمه، وأحاديث بين الإله ورسله يخطئونه في أحكامه ويردون عليه أمره. ولك أن تطالع سفر إرميا لتجد أن نسبة صفة الندم لله سبحانه تكررت أكثر من 10 مرات في نفس السفر. بل ينسبون صفة الجهل الحقيقية لله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون: أمر موسى ومن معه قبل خروج مصر أن يلطخوا أبوابهم والعتبة العليا بالدم والقائمتين بالدم حتى يكون الرب على بينة منها حين يقوم بتدمير بيوت المصريين، وحتى لا تمتد يده إلى بيوت بني إسرائيل. وهذا في سفر الخروج 12 فقرة 23 يقول كاتب السفر: لأن الرب سيجتاز ليلا ليهلك المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا القائمتين يعبر عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضربكم. وكثرت الشكوى من سدوم وعمورة قرى لوط عليه السلام، فنزل الرب ليتحقق من صدق الشكوى. اسمع في سفر التكوين 18 فقرة 20 يقول كاتب السفر: وقال الرب: لأن الشكوى ضد مظالم سدوم وعمورة قد كثرت وخطيئتهم قد عظمت جدا، أنزل لأرى إن كانت أعمالهم مطابقة للشكوى ضدهم، وإلا فأعلم. وعندهم تشبيهات مقززة للرب، يشبهونه بالدب واللبأة، وفي مناجاتهم يعني يصرخون إلى الرب ويصفونه بأوصاف عجيبة. فيقول إيليا اللي هو إلياس يخاطب الله بقوله: وصرخ إلى الرب وقال: أيها الرب إلهي، أيضا إلى الأرمات التي أنا نازل عندها، أسأت بإماتتك ابنها. وفي سفر الخروج فرجع موسى إلى الرب وقال: يا سيد، لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت إلى فرعون لا أتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب، وأنت لم تخلص شعبك. وفي مزمور 10 فقرة 1 داود يناجي ربه بقوله: يا رب، لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ وفي مزمور 35 فقرة 17: يا رب، إلى متى تنتظر؟ لا يشمت بي الذين هم أعدائي باطلا، استيقظ وانتبه إلى حكمي. ونحن نسأل: أي رب هذا الذي يخاطب بهذه الوقاحة من أعرف الناس به أنبيائه ورسله؟ وهنا نصل إلى نهاية حديثنا أبناء الطلاب عن الإله في عند اليهود، وهي الفقرة الأولى في ركن الإيمان بالله عز وجل، وإلى الفقرة الثانية وهي الإله عند النصارى في العهد الجديد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا عم عايزين نخرج.